بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ في درس جديد تكملة لفقرة ولا يحل، نعم، وإذا طلق الرجل امرأته قوله ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقد جاء عند الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني جعله إيش؟ ثلاثا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه قالت: يا رسول الله عبد الرحمن ما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني ما يقوم بالواجب. فقال، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لأنه قال هنا إيش؟ قال إيش؟ ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره. نحن نريد هذا من أجل إشكال، ما هو النكاح المقصود الآن؟ هكذا، هل هو العقد أم أنه النكاح والزواج والدخول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا الحديث مفسر لقوله تعالى إيش؟ فلا تحل له حتى تنكح زوجا. وقال إيش؟ فإن طلقها فلا جنى عليه ما يتراجع، فإن ظن أن يقيم حد الله نعم، قبل إيش؟ نعم، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. مجمل هكذا جاء الحديث، فسرها بأن إيش؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى كناية عن الجماع. قال النووي في هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها. حتى المفارقة هنا مجملة، تحتاج حتى يفارقها. هل هذا يكون يتزوجها ينكحها ويدخل عليها الجامعة ثم يطلقها عن تواطؤ أم زواج عن تراضي؟ الصحيح أنه زواج إيش؟ عن تراضي ليس عن تواطؤ. أما لو كان عن تواطؤ فهو من باب التحليل الذي هو من الكبائر ومحرم، وكثير من أهل العلم يقول بفساده وأنه يعتبر زنا وإن فعلوا عقد، فهو لا يصح لأن هذا خداع وحيلة على شرع الله عز وجل. قال: ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول. وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها قبل أن يجامعها عقد فقط فقد حلت للأول. قال: ولا يشترط وطء الثاني، قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح، هذا كلام سعيد بن المسيب. قال: النكاح يطلق على العقد مجرد العقد وعلى الزواج والدخول. وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها، أن المراد إيش؟ حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا شرعيا يتم فيه إيش؟ الوطء، تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. قال العلماء: ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث. وقال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج، ذهبوا إلى نيش يعقد عليها فقط ويطلقها ويتحل الأول. انتهى من شرح مسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله عبده ورسوله، إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. دليل هذا حديثان، هو دمج هذا يعتبر ملخص من حديثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة. والحديث الثاني إيش؟ كل المسلم إيش؟ على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، حديث أبي هريرة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم إلى آخره. فقوله وزان بعد إحصان، قال ابن رجب: أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماعزا والغامدية، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخ لفظ الآية من المصحف، وبقي إيش يا إخوان؟ حكمها. نعم. قال: وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت. هذه إيش؟ منسوخة الآية. فاحبسوهن إيش؟ حتى إيش؟ يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. سيأتي: أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جعل الله لهن سبيلا. ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. أي الزانيات المحصنات، هكذا كانوا يحبسونها. كيف يتصرفون معها؟ جاء القرآن بحبسها، تحبس حتى لا تزني وتبقى في البيت. نعم. قال: البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب 100 ثم رجمه كما فعل علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية. يعني إيش؟ كما قال إيش؟ قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع بين الأمرين. ويجوز الوجه الثاني إيش؟ أن يرجمها محصنة، يرجمها ولا يجلدها، لأن الرجم كاف سيكون سببا في قتلها. نعم. قال: يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر، وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا. وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق، وهو قول الحسن البصري وطائفة من السلف. وقال الطائفة منهم: إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا. يجمع، لكن كيف رجم؟ الصواب العكس، إنما هذا ترتيب يعني كلام، ولا إيش؟ لأنه لو رجمت ستقتل، كيف سيدرك يرجمهما؟ لكن إيش؟ جلدا ورجما. نعم. وإن كان شابين رجما بغير جلد، لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما الزنا. وهذا قول أبي بن كعب، وهو رواية عن الإمام أحمد وإسحاق أيضا. انتهى. الفوائد هذه الجاية كلها من جامع العلوم والحكم عند شرح حديث إيش؟ لا يحل دم المرء المسلم. وقوله: أو مرتد بعد إيمان، لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلا إيش؟ بالأولى الثيب الزاني هكذا، أو المرتد كما جاء في حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق الجماعة وفارق جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان. ويدخل في ذلك يا إخوان من تعلمن، من دخل في الليبرالية، في الاشتراكية، في هذا الأحزاب الكفرية، يقول لك هو اشتراكي، هو علماني، هو ليبرالي، يدخل، لأن هذا ردة. نعم. لكن جابوا بالنظام الديمقراطية والضغوطات، جابوا ديمقراطية بلاد المسلمين وضغوطات، يعني إيش؟ لا تقتلوا من ارتد عن دينه، لا تفعلوا كذا، وأتوا بالديمقراطية من أجل يبيحوا اللواط، مع أن حد اللوطي قتل هكذا، يبيحوا الزنا، مع أن حد الزاني الرجم هكذا. الردة تريد أن ترتد عن دينك، لك حرية الديانة، ديمقراطية الآن، دولة مدنية، هذا كله حدهم الردة. لكن وإن جاء الضغوطات، وإن عجز أهل الحق من إقامة الحدود، فلن يفلتوا من رب العالمين، إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فأين سيذهبون من رب العالمين؟ نعم. قال وارتد عنه، فارق الجماعة المسلمين. طيب. وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العودة إلى الإسلام. يعني يستتاب المرتد، يقال 3 أيام. لذلك كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري أنه لما جاء إلى اليمن ولقي معاذ أو كذا، فوجد رجلا مربوطا بسارية، قال: ما شأن هذا الرجل؟ قال هذا كان أسلم وارتد. قال ولا أنزل، ما سأنزل حتى يقام فيها الحد، قتله. وخبر عمر بن الخطاب كان يسأل إيش آخر خبر اليمن؟ قالوا ولا شيء يا أمير المؤمنين إلا رجل ارتد بعد إسلامه، فلا أدري أهو هذا أم غيره، لكن أقصد أنه أخبر عن رجل. قال فماذا فعلتم؟ قالوا قتلناه. قال هل حبستموه وأعطيتموه كل يوم رغيفا لعله يتراجع، لعله يعني 3 أيام، فيشرع أن يستتاب 3 أيام ويعطى خبزا ويرغب ويناصح لعل وعسى، لعل عنده شبه، لعل كذا، فإن قبل وإلا فيقام عليه حد الردة والعياذ بالله. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، مثل من يا أخوان؟ غالبا الآن العلمانيين يقول لك أنا أشهد، ربما يصلي يقول لك هذه صلاة واحدة، لكن ما رب العالمين دخل في السياسات وفي المنهج، هذه صلاة حق دين، لكن علماني ليبرالي، مع أن إيش الإسلام من كفر بجزء منه كفر به كله. وأيضا كلمة ما لله دخل، بعد ما لقيصر لقيصر وما لله لله، الدين لله والوطن للجميع، هذه كلمة ردة وكفر. لأن الإيش قل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم قال كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك، هذه كلها تسمى ردة. حتى لو قر بالشهادتين وأنه لا إله إلا الله وما زال يصلي، لكن صدرت منه بعض هذه الأشياء، هذه داخلة في باب إيش؟ الردة. فما تنحصر الردة، تقول لك إيه؟ يقول لك أنا سأذهب، يريد يكون نصراني، أو يقول لك ما يريد الإسلام، يريد يكون يهودي، ما يريد الإسلام، يريد يدخل في الليبرالية تماما. لا، هو ربما ما زال يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله، لكن صدر منه أنه إيش؟ سب الله أو سب رسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك، أو قال إيش؟ أنه لا يؤمن بحد السرقة ولا بحد الردة، كما قال طارق السويدان المرتد الكافر فهو رافضي في الأصل. قالوا أنا عن حد نفسه قال لا يؤمن بحد الردة أصلا وغير مقتنع به، هذه كفيه ردة ولو يصلي ليل ونهار ويطوف بالبيت الحرام ليل نهار ما نفعه لأنه مرتد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. هذه جاءت الديمقراطية مع ضغوطات أعداء الإسلام لإلغاء هذا. الآن لك حرية إيش؟ تبديل الدين، بل عندهم حرية إيش؟ تبديل الشخصية، يقلعون ذكرك وتروح تعملوا لك فرج ويعطوك حقنة تزيل الرجولة وتجعلك أنثى وتتدلى ثدييك وتساقط شعر وجهك. فإذا كما وهذه رب العالمين يمسخهم لما مسخت فطرهم يتخلى يرسل إليهم الشيطان، أما أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا تدفعهم إلى الباطل دفعة. ما هذاك الخبيث الجاكسون ذاك ما مات إلا هو امرأة وعمره في الخمسينات أو زيادة، نعم، فقلب نفسه وبذل الملايين من أجل يصبح امرأة وهكذا، فرأوا أن نعم كلام فاضي، هذه من خزعبلات عايض القرني، عايض القرني أو من والعري، هذا الأخوان المسلمين الذين يسبون السلفيين يحاربون السلفية ويفرح بتوبة يهودي أو نصراني، ما هي صحيحة حتى. فهم مناكيس الأخوان المسلمون وقادتهم مناكيس، يفرح بتوبة واحد ربما موسيقار مغني قد لا ينتفع الإسلام به، تمام، وما عندهم نعم من أول ما هوش مركب. جزاك الله خير. ما يسمعون؟ ما في أحد؟ جزا الله، يمكن بيقرأ شفتي. نعم قال ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء، عند أكثر إيش؟ العلماء، يعني في المسألة فيها خلاف أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ومنهم من قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب، وإنما تقتل رجالهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب. نعم كالشيخ الفاني والزمن والأعمى. طيب وهؤلاء لا يقتلون في الحرب، يعني الآن هؤلاء الذين الآن من الذي خالف في المرأة إذا ارتدت؟ أبو حنيفة، مع أن المرأة والشيخ الثاني والهرم الزمن والأعمى لا يقتلون في دار الحرب لأنه ما يقاتلون، لكن قالوا هنا جمهور أهل العلم قالوا بالنسبة هؤلاء إذا ارتدوا حكمهم غير حكم دار الحرب، لأن هذا كفر أصلي، أصلا هو كفر أصلي مع أنه حربي، لكن هو أعمى وزمن ومرأة لا يقتلون وإن كانوا كفار والحرب قائمة، لكن لما هؤلاء المسلمين هكذا ولا لا وطرأ عليهم الكفر يجب أن تقام عليهم حدش الردة. والصحيح أن المرأة تقتل هؤلاء. قال والتاريخ لدينه المفارق للجماعة، هذا يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة، وهذا يكون ذيش بالتوبة، لو رجع قبل القتل قال أتوب إلى الله أشهد أن أرجع إلى الإسلام خلاص يعفى عنه ولا يقتل. وقوله أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق، والنفس بالنفس هكذا ولا لا؟ نعم. قال ابن رجب وأما قتل النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليها أو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويستثنى من ذا من عموم قولها النفس بالنفس صور، يستثنى منها صور أن يقتل الوالد بولده، لا يقتل الوالد إيش بولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، صح ذلك عن عمر رضي الله عنه. وقال مالك إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال البتي يقتل بقتله بجميع الوجوه، العمد يعني العمد وغير العمد للعمومات، هذه مسألة خلافية، ومنها أن يقتل الحر عبدا، أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به، لأنه قال النفس بالنفس يستثنى من هذا إذا ما قتل الأب إيش ابنه، لكن لو قتل الابن أباه يقتل هكذا لأنه أفضع عقوق هكذا، لكن الأب في المسألة خلاف، والراجح الذي يظهر يقتل. ومنها أن يقتل الحر عبدا مملوكا لأنه ما في تكافؤ. قال وقيل يقتل بعبده بعبد غيره دون عبده، لو قتل عبده ما يقتل، لكن لو قتل عبد غيره إيش يقتل به، والصحيح أن نص فيها نص إيش الدية. وقيل يقتل بعبده وعبد غيره، وهو رواية عن الثوري، وقول طائفة من أهل الحديث لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه، وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره. قال وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار إلا لطيب في الأطراف، يعني لو أن حرا قطع يد عبد ما في قصاص يدفع الدية. نعم. وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى النفس بالنفس الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. ومنها الصورة التي استثنى من قتل النفس بالنفس أن يقتل المسلم، أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، دخل وهو من المحاربين قتله، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، مع أنه من أصحاب إيش الكبائر، القاتل من أصحاب قتل يهودي معاهد من أصحاب الكبائر يعتبر، لأن إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا هكذا لم يرح رائحة الجنة صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين يقتل به، وذهب مالك وأهل المدينة إلى أن القتل غيلة لا يشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر، يعني إيش ما يحصل الآن مثلا اغتاله اغتيالا كتفجير تفخيخ من هذه الطرقات، يغتاله من بعيد ولا يدري، يقول الإمام مالك أنه إذا قتله غيلة يقتل به، والذي يظهر أن المسلم لا يقتل بالكافر، لكن لا يقتل المسلم بالكافر الغيلة، مذهب الإمام مالك قال إيش لو اغتاله غيلة، يعني ما واجهه وأتى الإبراز وقتله. نعم. قال ذهب مالك وأهل المدينة إلى أن القتل غيلة لا يشترط لها المكافأة، يعني إذا قتل ما يشترط أنه كافر المسلم، خلاص ما دام اغتاله يقتل به هكذا. نعم. القاتل المسلم ولا هذا على مذهب مالك، لكن الجمهور يقولون لا، تدفع الدولة تدفع دية وتعزر القاتل تعزره، لكن ما يقبل أن تعزير أحد الإسلام، يقول لك إيش إحنا أنتم أفضل منا، ضغوطات لابد قتل، ولا يأتون للدول يضغطون الحكومة ضغوطات حتى يقول لك الإسلام ليش يفضل، يكرهون المفاضلة لهم أذلة أصلا، هم أذلة ذل عندهم، ودارسين الإسلام يشعرون بالاحتقار لأنفسهم والإسلام، وهذه من نعمة الله ومن فضل الله على المسلمين ومن حكمة الله أنه يذلهم، يشعرون بالاحتقار حتى وإن جاءوا بضغوطات عن طريق الطيارات والتهديدات والاقتصاد والصواريخ والاحتلال وكذا من باب قوات عنجهية فقط، وهو مختفي أصلا، هو مختفي هناك وراء القصور الطائرة تحميه، لكن في قرارة نفسه يشعر بالمهانة والاحتقار والذل، أن المسلمين أعز منا لماذا، وليش يعني المسلم لا يقتل بالكافر، ولماذا نحن أهل ذمة، فهم يعرفون هذه الأشياء، فاطلاعهم عليها يزيدهم ذلا واحتقارا، يزيدهم ذلا واحتقارا في أنفسهم، وهذه من حكمة الله أنه يشعرهم بهذا، يقذف في قلوبهم المهانة والمذلة مهما لبس الرؤساء، رئاسة الرئيس الأمريكي والطيارات وكذا، مهما لبس في قرارة نفسه أنه حقير وذليل ومهان، بس يكابرون أمام الكاميرات وأمام الرأي العام في الصحف مكابرة، وفي حقيقة قرارة نفسه أنه ذليل، لأنه ما حارب الإسلام إلا بعد أن درس الإسلام وجد أحكام الإسلام تدل على أنه في هذا المرتبة، وأنك ذمي حقير كافر تستحق النار تستحق أن تقتل، وأن المسلم أعز منك، فهم يشعرون بهذا النقص. ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف، انتهى من جامع العلوم والحكم. هذا وقد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الثلاث، يعني إيش هذا لا يدل الحديث الذي نص عليه المصنف إيش لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا من باب العموم ولا ما هم على سبيل الحصر، ولا فقد جاءت إيش أدلة أخرى على جواز قتل الرجل المسلم إذا تلبس بإحدى الأشياء الآتية. طيب يا أخوان، فالخوارج يقتلون هكذا ولا لا؟ منها اللواط، هذا يقتل مع أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مرتد يؤمن بالقرآن واليوم الآخر وقد يصلي، ويوجد ناس ربما من أهل السنة هذا رأيناهم طلبوا علم وكذا فابتلوا، حتى بعضهم سئل لماذا، قال لك أنا ابتليت وأنا صغير بهذا، فعلوا فيها الفاحشة ثم طلب العلم ما استطاع يصبر، رجع يبحث عن الفاحشة يفعل فيه. كيف الحكم لو أحد من الإخوان يعني قد وضع له هذا الشيء؟ ها؟ يعني كيف يفعل؟ يسلم أمره إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. كثير، حتى كنت عند الشيخ رحمه الله تعالى شيخ مقبل، فأخبرني أحد جلسائه قال كثير يأتون إلى الشيخ مقبل يكلم، قال والله بعضهم معروف تعرفون يهز المنابر، فيأتي يقول يا شيخ أنا ابتليت وأنا صغير بهذا الأمر حيث لها هنا وكبرنا والآن ما أستطيع، فالشيخ مقبل كان يتكلم على الكرسي، يا أخوان كيف نفعل هذه القضية، لأنه مبتلى، هذه مثل شرب المخدرات والعياذ بالله، فما وجدوا لها علاج، من قد ابتلي ما يستطيع يصبر، يجلس فترة يستقيم 5 سنين ثم يبتلى أنه يبحث عن هذا، نسأل الله السلامة والعافية عن من يفعل فيه الفاحشة، فبعضهم يفضح وبعضهم يذهب وينتكس وبعضهم كذا. ذات مرة كان رجل شاب ما يسأل الشيخ مقبل سؤال إلا وأجاب، ذكي وكذا وعمامة، ثم ذات يوم أخبروني أن الشيخ طرده في الليل، وأن الشيخ دخل وضرب، صوروا لي الموقف، وهو أنه وجد أنه مبتلى بهذا الأمر، فالشيخ مقبل ما كان يقبل هذا الأمر، يغضب إذا علم بهذا الشيء، سواء من يفعل الفحشاء يفعل به، فخرج وهم يدرسون المتممة الجرومية الكواكب في المكتبة، فقال يا فلان قم، كيف حالك يا فلان؟ الشيخ مقبل كان يحبه حبا لأنه مجتهد ويحفظ ويجيب عن الأسئلة، حتى قال له يوم أمامي يا فلان ارحل من عندنا فقد أخذت ما عندنا من العلم لهذا الشخص. وفي يوم يقول دخل خرج الشيخ من بيته مغرما بعد العشاء، ووصل يناديه وهو في الحلقة في المكتبة، يا فلان، قال نعم، قال قم، ما قام هو مطمئن، وفي يد الشيخ الباكورة العصا، يخبط الشيخ مقبل شايب تعبه، ضربه ضرب عنيف، ثم قال خذوه وصلوه صعده، ركب بيجو، ما تركه يبقى، ركب بيجو في نفس الليلة، ووصل إلى منطقة اسمها العمشية، تقلبت البيجو ومات في نفس الليلة. نسأل الله السلامة. وشخص الدولة ها ما يسلم الدولة تقوم عليها الحد أو شيء. الله يستر عليك الدولة من هذا الأشكال هو. الله يتركم إحنا ولاة أمور يرحل من مركزنا ومن دار الحديث وبس والله يفتح عليه. ما يقيمون حدودهم على هذه الأشياء بل ربما يفرحون في الشخص هذا يفعلون فيه لأنه ما غلب من السجون وكذا كما قال الشيخ سنة تيمية فساد ولواط وفواحش إلا من رحم الله. نسأل الله السلامة عليه. ومنها من أتى ذات محرم مسلم صلي وكذا لكن ابتلي أتى بذات محرم مستحيل مستبيح ذلك يقتل. ومنها الساحر حد الساحر ضربه بالسيف لو أنه يصلي مع أنه في الحقيقة أنه كافر هو إيش هو الساحر ليس بمسلم. ومنها قتل من وقع على بهيمة والراجح عدم قتله لأن الحديث ما ثبت في ذلك. ومنها من ترك الصلاة عمدا بغير عذر هكذا ولا لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم فخلوا الآية اللي بقى فخلوا إيش سبيلهم نعم فتارك الصلاة يستتاب 3 أيام على مذهب من لا يرى أنه كافر. الجمهور يقول هو مي ليس كافر لكن يستتاب 3 إن تابوا إلا قتل تعزيرا وهو من أهل الوعيد نعم. ومنها طيب فإنه يقتل عند كثير من العلماء. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وهو وأكثر العلماء على أن القتل في حقه قد نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ وكان في البداية إذا شرب الأولى والثالثة وأتي برجل شارب في الرابعة قتله قام عليه الحد لكن الصحيح أنه نسخ هذا الحكم لكن من باب الفائدة لا ينبغي لطالب العلم أن تفوت هذه الأشياء. أنت معنا يا شيخ المشايخ طيب. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أترى هذه فوائد نافعة ولا مملة يا أخوان؟ جزاكم الله خير بالذات في هذه المسائل فلا تتبخلوها. ها؟ إيش تقول يا أبا معاوية؟ شفيع كم حكى يا سميع؟ قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأنتم تعلمون حفظكم الله أن اللي يخرج على ولي الأمر ما هو كافر غالبا إنهم خوارج مسلم يصلي لكنه دمه إيش فهذا رد قد يقول لك إيش لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 مقول له لا بقي الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في وقت وينظر سبب القول لكن بقي أمور أدلة نجمع وأهل السنة أسعد الناس بالأدلة يجمعون بين الأدلة ما إحنا كالخوارج الذي يأخذ أحاديث إيش الوعيد والمرجئة يأخذ أحاديث الرجاء ويتركون أحاديث الوعيد نجمع بينه وكذلك نقول إيش عندنا بقي أحاديث كثيرة في بيان من يجب قتله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان هذا غير إيش غير أولئك إذن هم ليسوا 3 أكثر. ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين وما أكثر وما هنا في مراكز أهل السنة في دور الحديث صلي معك ملتحي سلفي عقيدة السلفية وشقال ربما تبع السفارة الأمريكية أو الفرنسية أو غيرها يتجسس لأعداء الإسلام بالدولارات ها؟ باسم الكرهاب وسو عارف ما فيه باسم الدولار وبس بياعين ذمم باسم مكافحة الدولار تمام؟ نعم هو الدولار الذي يسيء لعاب الناس ولعب بالبلاد. وقد توقف فيه الإمام أحمد وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من الحنابلة ومن المالكية من قال إن تكرر ذلك منه أبيح قتله. أنت من جامع العلوم والحكم. طيب قال رحمه الله تعالى وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قال والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور نعم إلا الجنة والنار. وقد تقدم معنا ولا ما تقدم يا أخوان تقدم ما يحتاج أن نعيد أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان هكذا ولا لا. والقول بفناء الجنة والنار قول الجهمي ابن صفوان ومن سار بسيره المردي والعياذ بالله. وبالنسبة للنار كان قولا لابن القيم والشيخ الإسلام تيمية وتراجع عنه وبينها فيما تقدم الأدلة. والعرش هو الذي خلق الله عز وجل استوى عليه فلا يفنى والكرسي كذلك موضع القدمين واللوح الذي كتب فيه كل شيء لا يفنى والقلم الذي كتب والصور لأن إيش قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هكذا ولا لا؟ إذن هذه من الأشياء التي من شاء الله. وأما بالنسبة لموسى فقد تردد النبي صلى الله عليه وسلم، أكان أفاق قبلي أم جوزي بصعقة إيش الطور، ما يدري أصعق أم أنه ما ليس من جملة من صعق. نعم، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عجب الذنب، عجب الذنب هو لا يفنى أيضا، ما ذكره، لكن هو الذي ينبت من الناس. أظن في حديث إلا عجب الذنب أو كل شيء لا يفنى إلا عجب الذنب، لكن يقصد من الذوات التي هي قائمة. أما عجب الذنب هو عبارة عن البذرة الذي يأتي في بني آدم في آخر العمود الفقري، يخلق الله من الإنسان تنزل أمطار عليهم أو كذا فيخرجون بالنفخ الصور. قال ليس يفنى شيء من هذا أبدا. قال هنا في قال هذا كله ليس هناك دليل على أن الذي لا يفنى هذه ما عليها دليل إلا الجنة والنار فقط، والبقية يقول ما عليها دليل. لكن الذي يظهر يا أخوان أن هذا هو الصحيح، وأحال على مجموعة الفتاوى ربما شيخ الإسلام تيمية هو الذي قال أنه لا دليل على أنها لا تفنى. طيب نعم. ثم يبعثهم الله، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يبعث العبد يوم القيامة أو على يبعث على ما مات عليه. فإن مات مصليا بعث مصليا، مات في الغزو بعث غازيا، مات في المسجد معتكف يطوف يحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصته ناقته في الحج قال لا تخمروا وجهه، هكذا فإنه إيش يبعث يوم القيامة وكفنوه في ثيابه، كذا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد رأيت شخصا الله يرحمه ويغفر له ماليزي أو أندلوسي في سن أبي عكاشة، صلينا في الحرم في موسم حج وهو ما زال واصل من بلده، ما زال بالإحرام والشنطة والأشياء والإحرام، صلى جنبي العصر فما شعرته إلا وسقط سقوطا خفيفا على الأرض ومات رحمه الله محرما، وما قد جاء الحج، ما قد دخل، وقد أدى العمرة فيما أذكر أو جاء من المسعى، انتهى من المسعى فمات بجانبي وما قام في الركعة الأولى، مات رحمه الله. نعم، قال على ما مات عليهم القيامة. وأيضا يا أخوان من مات يشرب الخمر العياذ بالله يبعث يوم القيامة ماسكا الخمر، من مات يزني أو على صدر امرأة زانية يبعث يوم القيامة وهو يزني والعياذ بالله، فضيحة لا بعدها فضيحة. من مات يسرق قتلوه وهو يسرق يسرق، من مات وهو يشاهد الشبكات الفضائية والدمار والنكال يبعثها، من مات سكرانا يبعث سكران، من مات وهو في حالة مزرية يبعث يوم القيامة، يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه. ولذلك الممثلون هؤلاء يمثل بعضهم أنه إيش دور أنه يموت، وقد حصل أظن اثنين أو أكثر مات يكذونه بعد ما قام بدور أنه مات، ما قامش يوم القيامة تحصله، ما قام خلاص لأنه مثل أنه يموت، مات حقيقة، مات أخذ الله روحه وهو أمام الكاميرا وأمام الدور، انتهى على طول موت حقيقي. فيأتي يوم القيامة وهو العياذ بالله إيش صحيفته مفلسة من الحسنات والأعمال الصالحة ومليئة بالمسلسلات والأفلام والكذب والدجل والغش وإفساد المسلمين. قال فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. طيب يا أخوان، هذه أتى بالفقرة هذه في قوله تعالى في آخر سورة إيش عم النبأ، قال تعالى إيش ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قالوا يقول هذا عند أن يحاسب الله عز وجل البهائم ويقتص بعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا، لأن ما هي من أهل العقول والتكليف حتى تدخل الجنة أو تدخل النار تحاسب، تكون ترابا. فالكافر الذي في النار يتمنى أنه من البهائم، يقول يا ليته كان ترابا من أجل يرتاح من النار، ولا يريد نعيم ولا يريد جنة، المهم أنه يخلص. قال والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله لبعض من بعض. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش حتى لا يأخذ من الشاة القرناء من الشاة الجلحاء، يعني شاة عندها قرون نطحت شاة جلحاء ما عندها قرون قتلتها. أو أصابتها وهذه ما تستطيع تنتقم لها، يؤتى بالشاة الجلحاء ويخلق لها قرون يوم القيامة وتنتقم لنفسها وتنطح تلك التي نطحتها في الدنيا. وهذا إيش قال تعالى؟ والوزن يومئذ الحق. نعم إيش؟ وفي آية أخرى لا بالقسط، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس بما كسبت. نعم قال حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض إلى هنا. وإخلاص العمل، إخلاص العمل يا أخوان. طيب نكمله لأنها فقرة ندخل في الصفحة الثانية. قال تعالى إيش؟ لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم، فنحن مطالب بالإخلاص. أيضا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ذلك الدين القائم الصحيح المستقيم الذي هو الإخلاص وما أتبعه من الأعمال. وأيضا قوله تعالى إيش؟ مخلصا له ديني، نعم أي أعمالي وعباداتي. وما في الحديث ما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. والأدلة كثيرة وقد مر معنا في أبواب، ثلاثة أبواب تتكلم على الإخلاص في فتح المجيد وفي كتاب التوحيد. والرضا بقضاء الله، حديث إيش؟ الرضا بقضاء الله وأسألك الرضا بعد القضاء. وقد تكلمنا أظن فيما سبق عن الرضا أنه إيش؟ الرضا بقضاء الله الذي هو فعله، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم في شفاء العليل. أما المقضي الذي هو مخلوق لله وهو ما يباشر العبد من المصائب ومن المقدار لا يلزم منه ولا يجب على العبد أن يرضى به، هكذا قد يبكي ويتألم لكن يرضى بقضاء الله عز وجل الذي هو فعل الله. فانتبهوا، عندنا قضاء الله، القضاء الله الذي مضاف إلى الله وهو فعله يجب الرضاء به، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في كتاب التوحيد لابن خزيمة والسنن النسائي مسند الإمام أحمد وغيرهما، قال وأسألك اللهم أن أسأل بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى أن قال وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة الحديث. فالشاهد أننا مأمورون بالرضا بقضاء الله الذي هو فعله هو، وهو ما جاء من عند الله على العين وعلى الرأس، وهو الذي نقول فيه إنا لله. قال تعالى إيش؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون، ورحمة أولئك هم المهتدون. فهذا الذي نحن مطالبون به. أما كما قلنا لكم الذي هو ما ينتج عن القضاء الإلهي من المصائب الواقعة كان ينهدم على شخص بيت، يرضى يقول طيب سقوط البيت؟ لا، إن الله وإنا إليه راجعون، ما يرضى بسقوط البيت ولا بالمرض. ولذلك الإنسان مطالب أنه يدفعه قدر استطاعته، الحمى يذهب يتعالج لها يبردها بالماء، يدل على أنه ما هو راضي بها، هكذا ولا لا؟ لكن في حق الله لك الحمد يا رب، لك الفضل وأنت من أنت علي، وهذا فعلك عدل وهذا فيه مصلحة، وأنت وما زال ربي يحبني أنه ابتلاني. نعم، لكن هذا المقضي أنا ما أحبه. ابتليت بالجوع تدفع، ما ترضى بالجوع لأنه من قضاء الله، تدفعه بالأكل. ابتليت بالعطش، هذا مقضي، قضاء ومقضي. فالقضاء نرضى به والمقضي لا نرضى به، لكن ندافعه بالأمور المشروعة. والصبر على حكم الله، الصبر أيضا اختلفوا فيه، نؤجله حتى نجعل له كلام أهل العلم ونمللكم من الملاهة. الله يفتح عليكم يا رجال، ضروري نفصل المسألة خفيفة إن شاء الله، كيف يعني ستفهمونها؟ وادعوا علي. نعم، الشخص الذي قد تزوج ولم يجامي أهله فقد أحصل الشخص الذي قد تزوج. لا، هم يقولون هاي مسألة خلافية، هذه كان ينبغي أن نأتي بها ونناقشها لكن ما توسعت كثيرا، هذه قليلة المسألة. أن هل بمجرد عقد النكاح يكون الرجل أحصن؟ الذي يظهر لا يتم الإحصان إلا بال كما قال تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. ولذلك اختلفوا في مسألة ما إذا تزوج الرجل بزواج شبهة كان تزوج وظهر أنها رضيعة لا أو أخته غابت وكذا فاكتشف يلزم بطلاقها أو المملكة شبهة يجب عليه طلقها بينهم رضاعة وبينهم نسب يتحرم عليه. فقالوا هل أحصن أم لم يحصن؟ والصحيح أنه أحصن لأنه بما أنه وإن كان نكاح شبهة. ومن أهل العلم من يقول لا لا يحصن إلا بالأمرين يكون العقد صحيح والنكاح. طيب يا أخوان وهذا لم يحصن والذي وعلى كل الزنا هو محرم من أصله سواء في في يعني في فيما بعد يعني سواء تزوج زواج شبهة أو تزوج نسأل الله العافية أو زواجا صحيحا. عندك شيء يا أخي؟ نعم يترتب عليها الرجم يترتب عليها الرجم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول أحسن الله إليكم تقول هناك امرأة مطلقة ولها بنت ولد وتقدم لها شخص ليس بسلفي ومتزوج من قبل وزوجته مريضة ويود الزواج بأخرى فهل أقبل الزواج من هذا الشخص بارك الله فيكم وبماذا تنصحني؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد لا يشترط في الزواج بالأخت أن يكون سلفيا 100% والنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فمعنى الحديث فيه كلام. فإذا جاء رجل عنده خلق وعنده خير ويحافظ على الصلاة وإن كان عنده تقصير في بعض الأمور فالأخت لا بأس أنها تتزوج به خاصة إذا كانت طيبا. وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لو أن أختا ولو بكر تقدم لها رجل وهي مثلا في 20 وتنتظر قالت سلفي لما يأتيها قال العمر يمشي وجاء شاب عامي صلي وربما يحلق اللحية وربما كذا وعنده تقصير بعض المسائل أو كذا تتزوج به ولا تنتظر لأن هذاك أمر محتمل يأتي يومي أو قد والعمر يمشي تتزوج وتساعده وتنصحه وتدعو له لكن بشرط كما قلت أنه عنده خلق وهادئ وقابل للنصيحة. أما أنه مجرم فاجر صاحب تلفاز وأغاني يسد عليك يدينك لا يجوز لأن هذا فاسق. ففرق بين عامي عنده تقصير وبعض الأشياء ما هو سلفي ومستقيم وبين شخص سيسمعك الأغاني سيأتي لك بالتلفاز سيأتي لك بالمنكرات سيجرك للمعاصي لا يجوز. يجب عليك أن تحافظي على دينك. فينبغي التفريق في هذه المسألة بين إنسان هادئ وعادي ويقبل الخير ويقبل النصح ولو ابتلي بأغاني ما يأتي بها إليك ربما يسمع بالخارج يقدرك ويحترمك ويحترم استقامتك ولا يسمعكم إلا يسمعك الفساد ولا يأتي بها إليك. فهو رجل عنده دين لكن عنده تقصير يحتاج إلى مناصحة. إذا كان بهذه الصفة فلا بأس بالزواج به ولا تتأخري. نسأل الله أن يهدينا وإياه ويثبتنا وإياك على الخير. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول إحدى الأخوات طلبت مني المدارسة والمراجعة في بعض المتون كنواقض الإسلام والأصول الثلاثة إلى آخره علما بأنه لا يوجد من إحداهن أخوات سلفيات في منطقتها تتدارس معها أو تحفظ معها فهي تحتاج لطلب العلم وليس لها غير الشبكة فهل يجوز لي بارك الله فيكم أن أتدارس معهن ونفتح غرفة خاصة للأخوات فقط في البيلوت عن بماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ إذا كانت هذه الغرفة ما يستطيع اخترقها الرجال ولا يستمع للأصوات لا بأس لكن الذي يظهر بما أنك ما طلبت العلم لابد أن تستمعي لدرس للمشايخ الأفاضل للشيخ محمد بن هادي شروحات الشيخ محمد بن هادي مثلا نواقض الإسلام أو غيره أو للشيخ ابن باز أو شرح الشيخ ابن عثيمين بحيث تكوني على بينة وتفرغيها كتابة بإتقان وتخففي من الفوائد حتى تكون ميسرة وما تتوسعون حتى لا تقعون في أخطاء أو تضعون الأحكام في غير مواقعها وتشرحون شرحا أو تفهمون النصوص غير فهم صحيح. يكفي أن تفرغوا ما سمعتم من عثيمين وتدارسونه فيما بينكم بدون زيادة حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تسأل وتقول هناك شخص سرق مالا ومر الوقت فتاب لله توبة نصوحة وأراد أن يعيد مال هذا الشخص الذي سرقه فهو في حيرة الآن كيف يرجع المال مع العلم أنه لا يستطيع أن يعتذر من هذا الشخص ويقول لو سرقت منه مالا في اليوم الفلاني والآن يريد استرجاعه لأنه لو فعل ذلك ستحصل فتنة كبيرة، فبماذا تنصحون هذا الشخص؟ بارك الله فيكم لاسترجاع المال بطريقة أخرى وجزاكم الله خيرا. بالنسبة يستطيع بأي حيلة كأن يتحين وقت هكذا في وهو مكان في زحمة أو شيء ويرمي المال بين أرجيله ثم يقول يا فلان سقط منك هذا المال، يجوز بهذا الحيلة ينبهه سقط منك هذا المال خذه، أو إذا يقول لك ما كان في جيبي هذا المال كيف يفعل كيف سقط، طيب يرسله إلى شخص بواسطة تعطي شخصا مؤتمنا ثقة يقول هناك أخ استدان أو أخذ منك مال قديما وندم وأرسل لك المال ولا يحب أن تعرفه، فهذا مالك. والمهم الطرق كثيرة، يستطيع أن يرد له بواسطة أشخاص أو يرسلها له رسالة مثلا في ظرف ويكتب رسالة في قدر 3-4 أسطر ولا يكتب اسمه، أنا شخص كنت على طريقة غير محمودة وكنت أسرق وأخذت منك مال وهذا مالك، أنا من الله علي بالاستقامة والتوبة وأسأل الله أن يتوب علي وأن سامحني مالك هذا، هو يرسله مع شخص مؤتمن أو يضعه في مكان سيصل إليه بحيث لا يسبقه إلى أحد، يقرأ الرسالة والله يوفقه، إن قبله فجزاء الله خير، تصرف فيه أنت قد برأت ذمتك والتوبة تجب ما قبلها. نعم عبر البريد يا شيخ. نعم عبر البريد أحسن. عبر البريد والمرسل منه لابد الله يفتح عليك، البريد شخصي أحسن، ينتظر أخ سلفي أو أخ عامي موثوق يقول له أعطيه هذا المال القضية كذا وكذا ويوصلها إليه والحمد لله. جزاكم الله خيرا.